ما حكم النوم على البطن أو الظهر وعلى الجنب الأيمن مشكورين؟ أما بالنسبة للنوم على البطن فهذا جاء في حديث صفة بن قيس أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وقال إن هذا فعل المعذبين في النار أو نحو ذلك. وهذا الحديث جاء من طرق ساقها البخاري في كتابه التاريخ الكبير، وهذه الطرق باجتماعها بعضها يقول بعض الآخر، فالأقرب أن هذا الحديث لا بأس بإسناده، وبالتالي لا يجوز النوم على البطن إلا لضرورة وعذر. نعم، أما النوم على الجنب الأيمن فهذا من السنة، هذا من السنة، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يضطجع على جنبه الأيمن، والاضطجاع على الجنب الأيسر هذا لا بأس به، لكن المنهي عنه هو النوم على البطن، والاستلقاء على الظهر هذا أيضا لا بأس به، لكن نقل عن بعض أهل العلم أنه نهى أو كره للمرأة أن تستلقي على ظهرها في حالة النوم، كره للمرأة أن تستلقي على ظهرها في حالة النوم، هذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم.